الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب كف اللسان في الفتن في الفتنة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار الثقة الثابت الأمين شيخ أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا محمد بن يزيد بن خنس بن خنيس المكي. نعم، ابن خنيس المكي، وهو قال الحافظ مقبول، ومقبول هنا المعنى أنه ضعيف، الحق أنه ضعيف، لكن هو مقبول عند الحافظ بن حجر، ويرى فيه أنه إذا توبع وإلا فهو لين الحديث. وهذه دلالة على قلة الحديث، وقلة الحديث تشعره بالضعف. قال: سمعت سعيد بن حسان المخزومي. صدوق وله بعض الأوهام، ده معناها أنه حسن الحديث ولكنه يقل عن درجة الإتقان. قال: حدثتني أم صالح. أم صالح بنت صالح هي مجهولة. يبقى عندنا دلوقتي عندنا الثلاثة، لو الثاني يعني ممكن يمر، لكن الأول تعصب به الجناية والثالث يعصب به الجناية. عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة يقال لها رؤيا، وقيل أن البخاري أثبت لها سماعا، يعني هذه دلالة عنها في الصحبة يعني، رضي الله عنها وأرضاه. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وطبعا المعنى صحيح، لأنه ورد أدلة كثيرة تثبت أن أفضل ما يقدمه المرء لنفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي وهو من الثقات، وقد مر علينا كثيرا في سنن ابن ماجه. قال حدثنا خالي يعلى. خالي يعلى، يعلى من ما أعرف. نعم. قال: عن الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران، ثقة ثابتة أمين، كان يدلس. عن إبراهيم. إبراهيم النخع شيخه بن يزيد، طبعا تعلمون الطرف العظيم للحدث بين الأعمش وبين إبراهيم. إبراهيم شيخه، لكن شوف الفرق بينهم، هو يروي عنه الأحاديث. سليمان محدث صرف، وإبراهيم محدث فقيه. فتنظر للفقه، لما مشى سليمان مهران مع إبراهيم يزيد النخعي، فإبراهيم قال له: نفترق. قال: ولما؟ قال: الناس يرون أعمش وأعور. فالمسألة هذا كان عنده عور والثاني أعمش، يعني شيخه أعور وسليمان كان أعمش، هو ملقب بالأعمش. فقال: لما نمشي ويأسمون؟ قال: بل نفترق. وإيش بس شوفون، هذا فقه راقي. أنا مطلوب منك ألا تؤثم غيرك. نعم، هو من الثقات الأثبات، شيخ أصحاب الكتب الستة، أو روى له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الشعثاء. هو جابر بن زيد، ثقة فقيه. نعم. قال لي: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره. قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. اللهم أمين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. معروف هشام بن عمار، شيخ البخاري، يعني جاوز القنطرة، ثقة ثابتة أمين. قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور. محمد بن شعيب بن شابور صدوق، له كما قلنا صاحب كتاب وصاحب الكتاب. قال: حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي علامة الشام، إمام أهل الشام، بل هو شمس الشام، الإمام الأوزاعي. عن قرة، روى له الجماعة. عن قرة ابن عبد الرحمن ابن حويئيل. هو أيضا صدوق حسن الحديث. عن الزهري. محمد مسلم، وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن أبي سلمة. وسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من الثقات الأثبات، وفي قول هو من الفقهاء السبعة، كان تقيا عالما، لكن لشدة مجادلة لابن عباس قل علمه من ابن عباس، يعني ضاع عليه علم كثير بسبب مجادلة ابن عباس، هو نفسه تندم. ولذلك الزهري قال: أنا أخذت من أبي سلمة، أخذت من غيره، ما من أحد جلست له إلا وقد استوعبت ما عنده، إلا عبد الله بن عتبة ابن مسعود. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب، هذه الأحاديث ختاما للكلام على كف اللسان في الفتن، صدر الباب فيها في قول زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا روي عنه لأنه ضعيف، الحديث هذا ضعيف. قال: كلام ابن آدم عليه، كل كلام، طبعا ما يقول السلام كلام ابن آدم، إضافة الكلام لابن آدم دلالة على كل الكلام، فإذا كل ما يتكلم به الإنسان فعليه. قال: كلام ابن آدم عليه إلا إيه إيه إيه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هو إلا أمر عرف نعم منكر كأنه خاصة بذلك، ولكن الحق أن المسألة فيها أكثر من ذلك كما بينا ووسع الدائرة بعدها. إلا أمر عرف نعم منكر، أمر عرف نعم منكر هو من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أطيب الطيبات، بل هي فيها إنقاذ الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترونهم على الحق أطرى، وإلا فسيأتيكم العذاب والهلاك ويعم. وذلك في الحديث الضعيف والمعنى صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بإغراق قرية، فقيل فلان كان يصلي ويصوم، قال به فابدأوا لما تعرجه غضبا لي. والأمر معروف والنهي عن المنكر له مراتب، أصله في قول الله تعالى: لا خير في كثير من اليوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا قال الله تعالى: كنتم خير أمة خرجت الناس تأمرون معروفة عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلساني، فإن لم استطع فبقلبي. هنا الأمر معروف والنهي عن المنكر له مراتب: مرتبة اللسان ومرتبة اليد ومرتبة القلب، وذلك أضعف الإيمان. مرتبة القلب لها ضوابط، مرتبة اللسان لها ضوابط، مرتبة اليد لها ضوابط. مرتبة اللسان لها ضوابط وضوابطها عالية جدا، مرتبة اللسان ضوابطها هي للعالم الذي يعني يعلم ما يأمر به وينهى عنه، وهذه من الأهمية بمكان. لا يتكلم أحد أمر معروف أو نهي منكر إلا أن يكون متقنا عالما بذلك، وإلا فقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي على أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. فلا بد من العلم بما ينكر أو بما يأمر به، وهذا للعلماء، هذا للعلماء ولطلبة العلم. والأمر معروف أو منكر باليد فهذا لولي الأمر، ليس للعلماء، ليس العلماء وليس أيضا لأحد الناس فضل عن العلماء. فيا لولي الأمر، أن هذه المسألة مسألة ممكن أن تحدث مفسدة عظيمة جدا، وهذه المفسدة لا يمكن للأمة أن تحتملها بحال من الأحوال. أنت ترى طبعا في عندنا في من 10 سنوات أو من غيرها، عندما تجرأ بعضهم وكان ينكر باليد، ماذا حدث في الجزائر؟ نفس الأمر، ماذا حدث؟ فالمسائل هذه فيها ما فيها من المفاسد، فيها ما فيها من يعني الفساد المستشري المستطيل الذي يمكن أن يودي بالأمة إلى الهلكة. فالأمر في المنكر باليد هو لولي الأمر، وهو يصح للرجل في بيته لأنه ولي أمر في بيته، وللمرأة مع أولادها لأنها ولية أمر في بيتها، ولكن اليد لا تكون إلا لولي الأمر أو وكيل ولي الأمر. المرتبة الثالثة آخر المراتب رتبة في الأمر عفوا عن المنكر مرتبة القلب، لأن الرجل لا يستطيع أن يتكلم بالأمر عفوا عن المنكر، لا يستطيع يخشى على نفسه الهلاك أو يعرض الهلاك أو هناك ما يقع عليه من الفساد، فيأوى يعني ينأى بنفسه عن ذلك ويسكت، وفي سكوته مندوحة. فهذا الذي أنكر بقلبه يسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيتولى عليكم وراء تعرفون وتنكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، أو من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ. قال إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. فلابد من القلب أن يكون كارها لذلك، والدلالة على كراهية القلب هو أن ينأى بنفسه عن المحل، أن ينأى بنفسه عن المحل. إن لم تدر المنكر فزول. قال الله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. ثم قال الله تعالى: فعلا إنكم إذن مثلهم، نعوذ بالله أن نكون كذلك. قال: وذكر الله. وهو طبعا هنا يبين وذكر الله، يبين هنا أن ما كان من ذكر الله جل في علاه فهو للإنسان، وذكر الله جل في علاه متنوع وأعظمه وأرفعه وأسماه وأقواه وأنقاه هو ذكر الله بالقرآن، لأنه لا يمكن أن يتعبد المرء بأفضل مما خرج من الله جل في علاه. فالقرآن كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى: وجهدهم به جهادا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: لا تطل علي فانصحني أو دلني على شيء فيه خير، فقال: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وفضل الذكر كثير وعميم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فهو يستجلب المعية، بل ويستجلب ذكر الله للعبد بالثناء الحسن. قال: إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير من هذا الملأ. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا ندخل على أمرائنا. تفضل. لا بالضعف، لأن الجهالة الاحتمالية ورد عليها، إذا وجدت ضعيف وجدت الجهالة فعصب الجينات تكون في التضعيف بالضعف، لأن الأقوى تحققنا من الضعف، أما هذا الاحتمالية ورد عليه. في الحديث الثاني عن ابن عمر قال إنا كنا ندخل على أمرائنا، كانوا يكرهون الدخول على الأمراء، كانوا يكرهون الدخول على الأمراء، لذلك قال عمر بن الخطاب من يعني، شو هذا كلام صراحة، كلام فيه ما فيه من الشدة، اللهم احفظنا جميعا. قال عمر بن الخطاب من رأيته من العلماء على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، ومن رأيته على أبواب السلاطين من العلماء فاعلم أنه لص. وكان ثوري يحذر من ذلك، ولما طلب القضاء فر ولم يرضى، وأيضا كثير من علمائنا كانوا يفرون من هذا الباب، ومنهم من قدح فيه بسبب العمل، يعني حميد الطويل جرحوه بسبب أنه كان يعمل عريفا، الزهري أيضا تكلموا فيه لأنه كان قريبا من السلطان. فهنا الدخول على الأمراء كانوا يقولون بأنه لا يجوز، أنه مهلكة، لأنه سبيل إلى فتح الدنيا والهلكة والمحاباة، إلى ممكن تقديم هوى الأمير على دين الله جل في علاه. دخل رجل وقال له، وجده يلعب بالحمام، فقال له سمعت ولنعم ما تفعل، فإن السلام قد قال لا سبق إلا في خف أو حافر، في نص أو خف أو حافر، قال أو إيش أو جناح. أعطاه بعد ما أعطاه قال والله أشهد الله أن قفاك قفا كذاب، بعدما ولى الرجل الغرض المقصود. فكانوا ينهون عن ذلك، وكانوا يجرحون من يقترب من السلطان، هو خشية الهلكة، والحق أن المسألة لها ضابط، فمن كان ناصحا أمينا فمن كان يؤدي ما عليه ويسأل الله ما له فلا يدخل في هذا الباب للتفصيل والتحقيق في مسألة في هذه المسألة. لكنه قال كنا نكون عند مرأينا فنتكلم بالكلام، فإذا خرجنا تكلمنا بكلام غير الكلام. فقال كنا نعده نفاقا، قال كنا نعده نفاقا، كنا نعده من النفاق. ختام الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء المعنى أن هذا أن بلوغ الكمال يكون بذلك، من حسن إسلام المرء هذا على بلوغ الكمال، أنه لن يبلغ الكمال إلا أن يصل بهذه بنفسه إلى هذه السمات والصفات. قال من حسن إسلام المرء، وحسن إسلام المرء كما قلنا بلوغ الكمال، وبلوغ الكمال الإسلام ممكن يقال الإسلام المقصود به الدين، الديانة كلية التي تحمل أو تحوي مراتب الإحسان والإيمان والإسلام. فمن حسن إسلام المرء بلوغ الكمالات ودرجات الدرجات العلى أن يكون أن لا يتكلم إلا في معني، لا يكون فضوليا، وإلا فالفضولي من أعظم الناس خصة في الفعل، الذي يتشعب بعنقه لأخبار الناس ولأحوال الناس ويتجسس ويتحسس، يعني هو الفرق طبعا بالتجسس والتحسس، التحسس في الخير قال فتحسسوا من يوسف وأخي، والتجسس فيه بما يضر الناس في الشر قال ولا تجسسوا، والتجسس من الكبائر، وصاحب التجسس من الفواسق فاسق بتجسسه، ومن يركل للفاسق فاسق أيضا في هذا الباب. قال من حسن إسلام المرء يعني يصل منه في فيه الإحسان، ويصل فيه المرء إلى الذروة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والحق بأنه كل أمر فيه دين فهو يعني. فهناك من يكون قد فهم فهما مغلوطا أو يتلاعب، عندما تأمر معروف أو تنصحه في مسألة يقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قل الدين كله يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يقيم أو لن يقوم أحد بهذا الدين إلا أن يحوطه من جميع جوانبه، فهو الحق، وهو حتى يقول لك الله في السماء هو الذي يحكم، ما لك أنت، قل أنا أمرني ربي أن أكون سببا في هدايتك أو أن أكون سببا في إقامة الحج عليك. قال الله تعالى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته هو إما هداية الناس وإما إقامة الحجة على الناس، لقول الله جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهي إقامة حجة وإزالة الشبهة وأيضا الإرشاد إلى الخير. إذا قال تركه ما لا يعنيه حتى لا يكون فضوليا يتحسس ويتلسس أحوال الناس، وهذا قد يغضب الناس منه وأيضا يغضب الله جل في علاه. فمن كان لنفسه ومن كان مع نفسه وكان في حاله، وهذه أيضا تنفع جدا طالب العلم، لكن تنفعه في إيش؟ وهذه والله أعظم ما تكون نفع لطالب العلم، كيف؟ هذا الفضل في مسألة الثرثرة نتكلم عنها. تنفع طبعا في النوع يخرج ما عند العالم مثلا؟ جيد، لكن ليست هي. هذه نافعة جدا لطالب العلم، هذه الرواية من حسن السلام تركوا ما لا يعني، من أنفع ما تكون لطالب العلم. يعني ينشغل يعني يكون طريقه هو طريق طريق العلم فقط. جزاك الله خير. من العلوم ما يكون فيه ضئيل او يكون منعدم، هذا الاولى عدم التشغيل. نعم هذا هو، لكن ليست فيه. ما زلنا ننتظر المشاركات. ها؟ الا يدرس علم المنطق والكلام؟ جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، سفسطة. نعم سفسطة، وهذا العلم علم علم سمج. علم المنطق ده علم يضيع كل شيء. واحد مننا كده. هو دليل على ذلك، فائدة من الفوائد. طب أقول أنا أن ينشغل المرء بعيوب نفسه لا بعيوب غيره. أنفع ما يكون له. ليه ما يبحث عن عيوب الغير؟ ما ينشغل بعيوب نفسه ويكف نفسه عن الناس وانتهى الموضوع. لذلك قال يعني من السوء ان يرى المرء القذى، ان يرى المرء القذى في عين الاخرين ولا يرى الجزع في عينه. ولو انشغل بعيوب نفسه كف الناس عن عيوبه. يعني هو لو سكت وكف عن عيوب الناس وانشغل بعيبه هو كف الناس عن عيوبه. وكم وكم من الذين تطلعوا لعيوب الناس فتطلع الناس لعيوبهم. ومنهم نعم وإن لم يكن فيه العيب، يعني لم يكن فيه عيب اخترع الناس لهم عيوبا فألصقوها بهم جزاء وفقا وأجرا تبقى. اللهم احفظنا يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث الثلاثة: فضل الذكر، أصل الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن له ضوابط كما بيناها سابقا. التحذير من الدخول على المراء إلا بضوابط الشرع. من النفاق التلون. من وين هذه؟ كانوا يقولون كلاما في المراء. نعم أربعة كده؟ أربعة؟ أن الدين ينقسم إلى مراتب، أو الإسلام له مراتب. من حسن الإسلام يبقى إذن في حسن وفي أحسن وفي حسن، يبقى إذن دلالة على مراتب الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم فجعلها مراتب، قال أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان. الحمد لله ختم الله لنا الباب. نعم.